يبقى لقاءنا بكره هيكون في مسجد ابو بكر ان شاء الله. لقاءنا بكره هيكون في مسجد ابو بكر ان شاء الله. ها قبل المغرب العشاء جمعه في مسجد خالد بن وليد ان شاء الله، ما معروف الا الجمعه الرابعه. نعم لا استنى هنا استنى بقى الله يصلح لك الحال. استنى بس استنى ان شاء الله استنى بس. وهيبقى لقاءنا يوم الجمعه القادمه هو سموا المسجد التقوى خلاص في مسجد التقوى. طبعا الشيخ فوز اللي اكل عليه قال لازم تروح. والله ما اعرف الليله طويله. الحاج احمد لما قال لك عايزين الدكتور يفتتح المسجد دي ما حدش قال لي الكلام. قلت انا بقول لك اهو فان شاء الله برمتنا كده. نعم لا ما تحتاج معلش بقى الدروس بتاعتنا ما حدش يتحرك. خلاص لا الراجل عايز يفتح المسجد هو هياخد الدرس ولا هيفتح مسجد؟ هيفتح مسجد وانا وعدت بهذا. خلاص الجمعه هيكون في مسجد اسمه مسجد التقوى. فين هقول فين والله انا هقول فين والله. عارف شركه الادويه سويس فارما؟ عارفها؟ خش بعد ما تخلص صوره كده خش يمين ماشي معاها يمين اخر صوره اللي جوه. عارف مسجد التوحيد بتاع المخابرات ده؟ الناحيه الثانيه قصاد منه هتلاقي مسجد التقوى. ده مسجد لسه اول افتتاح فيه هيبقى يوم الجمعه ان شاء الله اللي هو بكره. فهنعمل لهم محفل طيب كده ما بين المغرب والعشاء فكلكم تيجوا على غايه ان شاء الله. خلاص ماشي مش بعيد اهو خلاص. نعم دي حاله طارئه بقى معلش دي حاله طارئه دي حاله طارئه. وتعاونوا على البر والطاعه ان شاء الله نتعاون على هذا. نعم انا قلت الجمعه في مسجد خالد بن وليد اما بالليل خطبه الجمعه في مسجد خالد بن وليد اما بالليل فهنفتتح هذا المسجد ان شاء الله ومسجد التقوى باذن الله. خلاص بس فيش نعم والايات مكيه ماذا يمنع؟ الايات بالاجماع ايات مكيه حتى ولو كانت السوره مدنيه. هناك اختلاف بين اهل العلم في كون السوره مكيه او مدنيه، ولذلك اعتقد في بعض المصاحف انها مكيه وفي بعض المصاحف انها مدنيه، ولكن هناك اتفاق على ان هذه الايات بالذات ايات مكيه. واللي بيقول لك الكلام ده جاهل ما بيفهمش حاجه. ليه؟ لان لا يمنع وجود الايات المكيه في سوره مدنيه ولا يمنع وجود الايات المدنيه في سوره مكيه. يكتب على الصوره كده ايات وكذا منها ايه كذا وايه كذا وايه كذا مكيه وهذه الايات مكيه. نعم ولكن لا ما حصلش مش بقى. هتفتح مصاحف ثانيه هتلاقيها مكتوبه كلها مكيه. انا عارف انا بقول ايه وانا ولا لسه انا عارف انا بقول ايه. خلاص باطلع معاه واريك انها مكتوبه في بعض المصاحف المكيه. خلاص ولا يعني بقول اي كلام بهبل. كان ابن كثير قاطع ابن كثير نفسه قاطع بمكيته. ابن كثير نفسه قاطع بمكيته. ايه رايك بقى؟ ها انا ان شاء الله بقى لي تعقيب سريع كده. اخت بعت بتقول نسمع بقى ولا نتكلم؟ قولي اعطيت لاختي لي بعض شرائط لك. عندما سمعتها قالت لي ان الشيخ يسب المتبرده التي تقول على الحجاب انا غير مقتنعه بانها كلبه. طب وانا غلطت؟ دي 60 كلبه ولا 90. اللي تيجي على ايه من ايات الحجاب او على الحجاب وتقول انا غير مقتنعه والله كافره خارجه من المله الكلب ارقى منها واعلى. وباكد كلامي تاني اهو واللي مش عاجبها تفرقع والكلب ارقى منها واعلى. خلاص وبعدين بتقول انها كلبه بنت كلب. نعم انا قلت الكلام ده بس قلته بالظبط كده وانا مش ناسيه. قلت وتروح تتكلم مع ابوها يقول لك انا سايبها لما تقتنع يعني اقرها على كف فهي كلبه بنت كلب.